الشمس حمرا والمثلك شو عبالو عم بيقولوني يالو لعنده هاي تشبو بيان يا بعدالو كفية والصمرة العربية والصمرة العربية لعيونك يا نور العين رح غني هالغنية رح غني هالغنية ship time.